إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنحن أيها الإخوة في الله في الدرس 11 بعد 100 من دروسنا في التفسير في كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام الحافظ المجتهد أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى واليوم 19 من شهر الله المحرم سنة 39 بعد 400 والنصف. وبداية سورة آل عمران هي الأصل الذي نحن فيه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هذه هي الآيات التي نستعين بالله عز وجل في هذا اليوم لقراءتها والنظر في تفسيرها. قوله تعالى ألف لام ميم الأحرف المقطعة تكلمنا عنها في سورة البقرة فذكرنا كلام العلماء وتوجيهاتهم ومما انتشر من قريب من باطل وسائل التواصل الاجتماعي وما إليها ما ذكره بعضهم أن ألف لام ميم حروف من اللغة الآرامية أو السريانية. طبعا كثيرون يقول سريانية هذا خطأ إنما هي سريانية وكلتاهما ليستا من لغة العرب فهذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان ولا دليل عليه ولا وجه له بل هذه الحروف هي الحروف التي كتاب الله كله مؤلف منها وهي 28 حرفا والحروف المقطعة 14 حرفا. ووجدت كلمة جميلة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو العالم العصري الجليل الذي تميز بالتحقيق العلمي من جهة وبسهولة العبارة وحسن البيان والتوضيح من جهة أخرى. يقول رحمه الله تعالى هذه الحروف الهجائية لا معنى لها ولكن لها مغزى وحكمة عظيمة. يعني لو نظرنا إلى الحروف من حيث هي لا تفقه لها معنى لكن أليس لها حكمة؟ بلى. أليس لها مغزى؟ بلى. أليس لها أثر في نفس القارئ عندما يقرأ هذه الحروف في سياقاتها القرآنية الكريمة؟ الجواب بلى. ثم قال هذه الحكمة هي بيان أن هذا القرآن العظيم المجيد الذي أعجز أمراء الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله. هذا القرآن مكون من هذه الحروف. وأنتم أيها العرب يتنزل القرآن الكريم بين ظهرانيكم، وأنتم أهل الفصاحة وأرباب الشعر، ومن أليرت لكم اللغة العربية وفقتم فيها البلاد والعباد، أين أنتم من فصاحة القرآن وجزالة الفاضل وعظم مكانة سوره وآياته بل وكلماته وحروفه؟ ثم قال: بل قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ليس فقط أنتم أيها العرب، حتى الجن من ورائكم لو ساعد بعضكم بعضا وظاهر بعضكم بعضا وأعان بعضكم بعضا لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله. ثم قال: هذا القرآن الذي أعجز الثقلين، طبعا الثقلان الجن والإنس، هذا القرآن الذي أعجز الثقلين أن يأتوا بمثله هو من هذه الحروف التي يركب هؤلاء القوم كلامهم منها، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. يعني خطاب ليس فقط لعقولهم بل لقلوبهم أيضا، أن هذا القرآن المعجز العظيم مكون من هذه الحروف التي أنتم تتعاملون فيها ليلا نهار، وأنتم تترفعون أو ترتفعون بها بأشعاركم وآدابكم ونثركم وبيانكم ولغتكم، ومع ذلك العجز كبير في أن تأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. قال: ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكرا للقرآن الكريم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، إشارات واضحة وجلية. ثم لفت إلى أن بعضا من هذه الحروف المقطعة ابتدأت بها سور ليس فيها ذكر الكتاب وليس فيها ذكر القرآن، فما العلة؟ قال: وأما قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخر الآية، وقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال: فهذه أي السور وإن لم يكن فيها ذكر للقرآن لكن فيها ذكر لأخبار صادقة لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يوحى إليه هذا القرآن، وفيها أخبار مستقبلة يعني ستأتي في المستقبل لا يعلم بها إلا الله عز وجل ومن أطلعه الله عليها بالوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كأن هذه الحروف المقطعة جاءت في نوعين من الصور. النوع الأول هو الصور التي أعقب ذكر الحروف فيها ذكر القرآن والكتاب والتنزيل، وأما النوع الثاني فمعجزات غيبية لا يعلم بها أحد من الخلق، وهي بالتالي مجال اختبار ومجال امتحان ومجال ابتلاء، وهي كأنها تفريع على ذلك التأصيل وتمثيل لذلك الأساس الذي هو تنزيل كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا أن لفظ الجلالة اختلف العلماء هل هو مشتق أم جامد، وأرجح الأقوال أنه مشتق من أله أي عبد، فالإله هو الله أي المعبود بحق جل وعلا. لا إله إلا هو أي لا إله إلا الله، هذه حرف هو ضمير متصل. وإلا كم من آية في القرآن شهد الله أنه لا إله إلا هو، وفي نصوص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كلمة التوحيد التي قامت لأجلها السماوات والأرض، وما أنزلت الكتب إلا من أجلها، وما أرسلت الرسل إلا من أجلها. وكثيرون للأسف الشديد من المسلمين لا يضبطون معنى هذه الكلمة الطيبة التي قد يكونون يرددونها آناء الليل وأطراف النهار، لكن من غير إدراك لمعناها. أصبح ترداد كثير من المسلمين لهذه الكلمة الطيبة كأنه لفظي من غير فقه لمعناها ومعرفة لحقيقة دلالاتها، ومن يفسرها بأنها إخراج اليقين الفاسد عن الأشياء، أو من يفسرها لا رب إلا الله، هذا كله مما ليس موافقا للحق والهدى. وأما موافقة الحق والهدى فهي في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، فالحق هو الله، وما دونه من معبودات فهي باطلة. نعم. الحي القيوم، الحي هو الذي فيه الحياة، ولكن حياة الله غير حياة خلقه، وصفات الله غير صفات خلقه، وإن اشتركوا في الاسم نحن نقول البشر أحياء، ورب العالمين وصف نفسه بأنه حي. البشر عندهم سمع وبصر المخلوقات، ورب العالمين وصف نفسه بأنه سميع بصير، لكن هل سمع الله وبصره كسمع المخلوقين وأبصارهم؟ الجواب لا. هل حياة الله جل وعلا كحياة المخلوقين؟ حاشا وكلا، حياة الله حياة أبدية، الله حي لا يموت، بينما الآخرون من الخلق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذكر الإمام القيم رحمه الله في بعض كتبه قال، ذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري، قال الحي هو الفعال، الفعال أي الذي يفعل كثيرا، والله عز وجل وصف نفسه بأنه فعال لما يريد. قال وكل حي فعال، الحي والفعال، وكل حي فعال، فلا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل والشعور، والحياة مستلزمة للفعل. طبعا هذا شرح الإمام القيم لكلمة الحي والفعال التي رواها الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عن شيخه الحافظ أبي الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله الجميع. لكن العبد يفعل ويحيا، لكن فعله مؤقت وحياته محدودة، أما رب العالمين ففعله غير متناهي وحياته أبدية سرمدية أزلية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان الله ولا شيء معه، لأن الله هو الخالق، الله سبحانه وتعالى هو الخالق، حيث لم يكن خلقه ثم خلقه سبحانه وتعالى. أما القيوم فالعلماء أيضا يقولون في تفسيره شيئين مهمين. الشيء الأول أنه القائم بنفسه والذي لا يقوم به غيره، أي سيدنا الخلق وكل الخلق محتاجون إليه. لذلك نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا انقطعت صلة العبد بالرب فإنه يهلك، وإنه لا حياة له. وإذا وجدت الحياة الحركة والنفس والقيل والقال، هذه حركة تجتمع فيها البهائمية مع البشرية، لكن الحياة الحقيقية هي حياة الصلة بالله وحياة استمداد من أوامر الله تبارك وتعالى. قال نزل عليك الكتاب. قال الكتاب أي القرآن، الكتاب أي القرآن. وفي هذا إشارة إلى أن القرآن الكريم له أسماء في القرآن والسنة، وليس اسما واحدا هو القرآن. يقول الإمام الفيروزابادي، مجد الدين الفيروزابادي، في كتاب له من أجود كتب التفسير اسمه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مطبوع في 5 مجلدات، يقول فصل في ذكر أسماء القرآن. اعلم، يقول اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمور، لأن الكمال المطلق لله، أما الكمال الجزئي في أمر من الأمور أو في شيء من الأشياء قد يوجد في الخالق. ثم ذكر على ذلك أمثلة إلى أن قال وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته، وكثرة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم دلت على علو رتبته وسمو درجته. وهنالك كتب في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يعني يفعله البعض من أن أسماء النبي 99 فهذا غير صحيح، ولا يوجد دليل على أن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام بعدد أسماء الله تبارك وتعالى، مع التنبيه أن أسماء الله 99 ليست بمعنى الحصر، وإنما هذا على معنى الأشهر والأكثر. أما أسماء الله فقد أحصاها بعض العلماء لما هو زائد عن 100، بل أوصلها العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني فيما أذكر إلى 165 اسما، وبعض المعاصرين لعله زاد عن ذلك. قال كذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه وفضيلته. ثم قال وقد ذكر الله تعالى للقرآن 100 اسم نسوقها على نسق واحد. ثم ذكر 7 من المثاني والقرآن العظيم. طبعا بعض الأسماء عدت اسما وهي صفة، وهي صفة، والصفة أيضا هي تدل على الموصوف وتعبر عنه وتعطي له قيمة ومنزلة. قال الثاني العزيز، وإنه لكتاب عزيز. الثالث العلي، لدينا لعلي. الرابع المجيد، بل هو قرآن. إلى أن ذكر، ذكرها كاملة نحو 100. ثم ذكر عددا أيضا من الأسماء الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتأملوا ماذا قال. قال فهذا الكتاب في حال الحياة للمؤمن رقيب، وبعد الوفاة له رفيق، وفي القبر له عزيز يعني مرافق، وفي القيامة له دليل، وميزان طاعته به ثقيل، وفي عرصات الحشر له شفيع وكفيل، وعلى الصراط له سائق ورسيل، وفي الجنة أبد الآبدين له أنيس وخليل، جعله الله لنا شفيعا وجعله لنا بالعلم والعمل بما فيه رفيعا. آمين يا رب العالمين. ثم قال بالحق بالصدق في أخباره. بالحق أي بالصدق في أخباره. قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. طبعا عندنا في آية أخرى ومهيمنا عليه. فالتصديق ليس فقط بأن القرآن فيه صدق الأخبار، بل هو مهيمن أي مؤتمن. أرجح الأقوال في تفسير المهيمن من أوصاف القرآن الكريم أنه المؤتمن والمميز والمبين لأخبار الكتب السابقة وما ورد فيها. مصدقا لما بين يديه أي موافقا لما تقدم الخبر به في سائر الكتب. لذلك في الكتب الأخرى على ما وصل إليها من تحريف وتبديل وتغيير لا تزال توجد بشائر وبشارات من بقايا الصدق والصواب في هذه الكتب، سواء منها التوراة أو الزبور أو الإنجيل، في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وألف في هذا الباب كتب كثيرة، إما أنها اعتمدت على الكتب السابقة في تدوينها الأول، بل حتى في الكتب العصرية التي بين أيدي الناس وبين أيدي النصارى واليهود إلى هذه اللحظة، لكن هم يفسرونها تفسيرا بعيدا عن اللغة وبعيدا عن التاريخ وبعيدا عن الجغرافيا، حتى يتهربوا من إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقف في وجوههم المختصون بعلم مقارنة الأديان وبينوا فساد هذه التأويلات وفساد هذه التفسيرات التي لا دليل عليها ولا حجة لها. قال وأنزل التوراة والإنجيل. طبعا تتمة الآيات من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. قوله من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان أي أن التوراة والإنجيل كتابا هداية في زمانهما وفي عصر أنبيائهما عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام. أما بعد وجود نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام فحكم دين الإسلام هو الحكم الخالد والناسخ لكل الأديان قبله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله في القرآن الكريم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت التوراة والإنجيل في زمان الأنبياء موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كانا كتابين هداية، وكان الناس مأمورين باتباع ما في هذين الكتابين. لكن بعد أن جاء الإسلام نسخ ما قبله مع وجوب الإيمان بأن التوراة والإنجيل من الكتب السماوية، ومع وجوب الإيمان بأن موسى وعيسى فضلا عن بقية الأنبياء فضلا عن بقية الكتب أنهم جميعا من أنبياء الله. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. لا يوجد واحد أن يقول أنا طالما أن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي في زمانه أنا لا أؤمن به. من قال هذا فقد خرج من ملة الإسلام. من قال أنا لا أؤمن أن التوراة كتاب الله إذا قال هذا خرج من الإسلام. لأن القرآن الكريم أثبت أن التوراة والإنجيل كتب من الله عز وجل لعيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام. لكن بالمقابل يجب أن يكون عندنا يقين واعتقاد أن موسى وعيسى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر لو كان موسى حيا لما وسعه إلى اتباعه. وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه حيا، أما كيف الله أعلم في السماء الرابعة كيف الحياة وجدت له وهو حي بطبيعة حاله، سيرجع كما ورد في السنة في صحيح مسلم وغيره، لكن سيرجع ليحكم بالكتاب والسنة، سيرجع ليحكم بالكتاب والسنة. إذن موسى وعيسى أنبياء في أزمنتهم، طولبت أقوامهم باتباع هديهم المنزل من الله في الكتب السماوية، ولكن بعد ذلك الإيمان مجمل بأنهما نبيان من عند الله وأن لهما كتابين من عند الله، أما أكثر من ذلك فهذا كله إيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأنزل الفرقان ما فرق به بين الحق والباطل. سمي الفرقان فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل. قال يعني جميع الكتب التي أنزلها. إذا كلمة الفرقان في هذا السياق تفيد بمعنى أن كل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى في زمان على قوم لقوم على نبي إنما هو فرقان بين الحق والباطل. وهذا لا ينفي ولا ينافي أن من أسماء القرآن الكريم أنا الفرقان، هذا لا ينافي. هنا فائدة وهي التفريق بين نزل وأنزل. يعني الآية تقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هل هنالك فرق بين الإنزال والتنزيل؟ نزل مصدرها تنزيل وأنزل مصدرها إنزال، هل هنالك فرق بينهما؟ نقل السيوطي وشهاب الفتاتي عن الحافظ العراقي قوله، الحافظ العراقي عبد الرحيم بن الحسين رحمه الله من كبار الكفار، قال إن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ومن سماء الدنيا منجما يعني مفرقا في 23 سنة، فيجوز أن يقال فيه يعني في القرآن نزل وأنزل، وأما بقية الكتب فلا يقال فيها إلا أنزل. إذا عند ذكر القرآن الكريم لو ستجد نزل وستجد أنزل، عند ذكر الكتب السماوية لم تجد إلا أنزل. طبعا هذا بعض اجتهاد من أهل العلم، والحكمة الحقيقية لا يعلم بها إلا الله الذي تكلم بالقرآن الكريم كما يليق بجلاله وجماله وكلامه وكماله. أما نحن وما نقرأه من كتب العلماء حتى في كل التفسير، حتى في كل التفسير التفسير بحسب معارف العلماء، لذلك تنوعت كتب التفسير وتعددت. يعني ذكرنا غير مرة أن إمامنا أبا الحسن الواحدي له 3 كتب في التفسير، كتاب في مجلدين، كتاب في 4 مجلدات، وكتاب في 19 مجلدا، والتفسير هو التفسير. لكن الاجتهادات تتغير، الأسلوب والطرائق، الحقائق والأدلة والبراهين التي يذكرها كل عالم تختلف. لذلك حتى الآيات اختلف العلماء في تفسيرها. وذكرنا كذلك غير مرة أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى ذهبوا إلى أن التفاسير المتنوعة الواردة عن الصحابة أو التابعين، حتى وإن اختلفت معاني بعض الآيات، لكن ما دام أنها غير متعارضة فكلها صواب. أما إذا كان هذا التفسير يناقض هذا التفسير، لابد أن يكون واحد هو الصواب فقط. أما هذا فسر قولا لا يعارض القول الآخر، وهذان القولان لا يعارضان القول الثالث، هذا كله مقبول، لأن الآية قد يكون لها أكثر من معنى وأكثر من دلالة تؤخذ من النص القرآن. قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا، طبعا الكافر هو من ليس بمسلم، وقد يقع الكفر من مسلم فيغدو غير مسلم. لذلك أهل العلم يقولون الكفر بالنسبة لمن كان مسلما يقع منه بالقول، ويقع منه بالانتقاد، ويقع منه بالفعل، وهي الثلاثية نفسها التي يفسر بها الإيمان. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، كذلك نقيضه أيضا يقع بالقول وهو كفر، يقع بالقول والعمل والاعتقاد. وكذلك نبه أهل العلم أن الكفر أنواع، هنالك كفر النفاق، هنالك كفر الجحود، هنالك كفر الاستهزاء، هنالك كفر الإعراض، هنالك كفر الإباء، كما ذكرها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين وغيره من أهل العلم. له عذاب شديد، طبعا العذاب قد يكون في الدنيا وفي الآخرة، وقد يكون في الآخرة دون الدنيا. وهذا جواب على من قد يسأل أو يشكل عليه، لماذا نرى بعض الكفار يتنعمون في الدنيا؟ أقول لأن الله ادخر لهم العذاب يوم القيامة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد بيّن لنا بعضا من هذا المعنى، قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال والله عزيز ذو انتقام، العزيز من أسماء الله عز وجل، وهو بمعنى الغلبة والمنع والقهر، أن الله عزيز لا يقهر بل يغلب ولا يغلب بل يغلب، هذا معنى العزة. لذلك من أمثال العرب القديمة يقولون من عز بلز، يعني من عز، من هو ذو منع وقوة، بزد يعني فاز وانتصر. إذا كان هذا في المخلوق فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ قال والله عزيز ذو انتقام أي ذو عقوبة، فالانتقام هو العقوبة وليس من أسماء الله عز وجل المنتقم، إنما جاء أنه ذو انتقام. والأصل في أسماء الله عز وجل أنها توقيفية، لا يجوز أن أشتق من المصادر أو من الأفعال أسماء. بعض أهل العلم يتوسع من باب الإخبار عن الله، فيقول الإخبار عن الله عز وجل باسم أو وصف ولو كان على صورة الاسم فالأمر في ذلك، ما دام أنه لا يعد اسما فمن باب الإخبار، الإخبار أوسع. وبالتالي نقول ذو انتقام أي أنه الذي ينتقم من أعدائه وينتقم لأوليائه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن أبي هريرة في البخاري، قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بحرب. والآيات في الربا كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى معروفة. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا. وأقدم اعتذاري إخواني في الدرسين القادمين، أنا على سفر إن شاء الله، في الدرس التالي لهما نعود ونكمل. والعذر عند كرام الناس مقبول. من عنده سؤال استفسار فليتفضل. كيف نفرق بين الصفات لله سبحانه وتعالى والاسماء اللي جاءت النصوص القران والسنه؟ كيف نعرف ان هذه الصفه مثلا ميزه تكون هذه الصفه او هذه الاسماء يتعبد بها؟ تقول عبد الله، عبد الرحمن. اما الصفات فهي اوصاف للذات لا يتعبد بها ولا يسمى فيها. يعني ما في واحد يقول عبد السمع، تقول عبد السميع، لأن السمع صفة والسميع اسم بركة. نعم الله تعالى أعلى وأعلى. تفضل. حكيت أنت قبل شوية شيء نقول الإيمان بالله الملك يوسف بالتوراة والإنجيل، من كفر بمن كذب فقد كفر، هم الآن محرفات طبعا. ونحن ذكرنا قلنا على ما فيه من تحريف وتبديل وتغيير، هنالك بقايا من الحق في إثبات بشائر النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب أن من تمام الإيمان بالتوراة والإنجيل بصفتهما كتابين عند الله أنهما الآن محرفة، وجاء النص على تحريفهما في الكتاب الكريم. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. نعم الله تعالى أعلى وأعلم. لكن هذا التحريف لا ينافي إيماننا بالكتابين أنهما في الأصل من عند الله. نعم تفضل. شيخنا قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، هل يصح أن نقول الديانات السماوية أم الشرائع السماوية؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء إخوة دعوتهم واحدة. كل الأنبياء يدعون للإسلام، كل الأنبياء يدعون للإسلام، لكن هذا الإسلام الذي هو دعوة التوحيد يكون مع كل الأنبياء، كل منهم له شريعة، وهذه الشريعة هي التي تأتي الشريعة الأخرى لتنتقها ولتأتي حاكمة عليها. لذلك ربنا عز وجل في القرآن ماذا يقول؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا التوحيد رسالة الأنبياء جميعا، رسالة الأنبياء جميعا. أما الشرائع فكل نبي منهم له شريعة تأتي من بعدها لتنسخها أو تنسخ شيئا من أحكامها. مصطلح ديانات مصطلح ديانات بعض أهل العلم يذكره، لكن الأصل أن الدين واحد ويقال شرائع أو رسالات. نعم الله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. قول الله سبحانه وتعالى إني موفيك ورافعك إليك. نعم التوفي هنا بمعنى الاستيفاء وليس بمعنى الوفاء أي الموت. وفي القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فحتى الميت متوفى، لكن متوفى بمعنى أن روحه مستوفاة عند الله، ليس بمعنى أنه متوفى الوفاة التي فيها قبض الروح. وعيسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم وإنه لعلم للساعة أو لعلم للساعة، قراءة أي أن من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن الكريم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إذن هو لم يمت وسيؤمنون به. لذلك لما يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب ويقتل الإنجيل ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويضع الجزية. إيش معنى يضع الجزية؟ أي لا يقبلها، لابد أن يكون الإسلام. يعني أنت تقولون نحن أتباع عيسى، ها عيسى في نفسه جاء، فأي استكبار أن لا تؤمنوا به بعد ظهوره لكم؟ نعم الله تعالى أعلم. أحد المصطلحات في الميزان في المصانع في قطع الغيار فيقال هذه القطعة تنزل، تنزل معناها الإحكام والإتقان، يعني تنزل مكان القطعة القديمة بإحكام وإتقان إنزال. هذا التفسير المصنعي، أما التفسير القرآني غير ذلك. هو هو القرآن ربنا أنزل علينا أنزل الكتاب محكم. وعليش الإحكام جاءت نصوص أخرى. نحن نتكلم الآن عن فعلين لا مستقط أحدهما من الآخر. أنزل ونزل إلهما فعل فلان نزل. لكن هذا جاء التعدية إليه بالهمزة وهذا جاء التعدية إليه بالتضعيف أو التشديد. أما أن نأتي لندخل معنى الإحكام، معنى الإحكام جاء في نصوص كثيرة في كتاب الله غير ذلك. لأننا لو قلنا أنزل بمعنى محكم طب نزل بمعنى إيش؟ غير محكم. الإحكام موجود لكن بنصوص أخرى. أما الفرق بين التنزيل والإنزال، لذلك أنا أقول حتى الذي قلته وذكرته عن الحافظ العراقي قلت هذا اجتهاد من أهل العلم، لكن هؤلاء علماء متخصصون لهم دراسات وأنظار في كتاب الله ويعرفون أين تضع الكلمة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. هل يجب قراءة القرآن مع الترتيب خمس الأذان؟ كيف يجتمعان؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. في الغالب الذي يردد خلف الأذان لا يستطيع أن يقرأ القرآن معه أو أن ينشغل بغيره. والترديد وراء المؤذن عبادة مستقلة بعد أن تنتهي من عبادتك هذه المستقلة بالترديد خلف الأذان، تفعل ما تريد من قراءة أو صلاة أو أي نوع من أنواع الأذكار، والله تعالى أعلم. تفضل. شفنا صحة في أذكار الصباح حسبي الله الذي لا إله إلا هو حكيم قدير، صح موقوفا بعض الصحابة سبع مرات، ولكن قال العلماء هذا موقوف من حيث الرواية لكنه مرفوع حكما، لأن هذا الصحابي من أين يأتي بهذا الله ومن أين يأتي بهذا الذكر ومن أين يأتي بهذا الجزاء إلا أن يكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضل. صلاة المغرب والفجر عندما ينتهي من الصلاة يبقى جالسا على حياته فيقول الذكر الذي حسن على الصحابة الشيخ الألباني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أليس من الصحيح أن ينصرف عن القبلة ثم يبقى يعني ثاني رجليه ويقول الذكر أم يبقى؟ لا، ظاهر أنه يبقى على ما هو عليه، يعني كلمة قبل أن يبقى رجليه في ظاهرها المقصود الحركة، يعني قبل أن يتحرك فهو يبقى على ما هو عليه إلى أن يتمم العشر تهليلات ثم ينصرف كما يشاء. نعم طبعا هذا لا نجيبه على الأئمة، هذا ما بالسنة، فإذا أراد أن يأتي بالسنة يأتي بها على وجهها، أن يأتي بالسنة على وجهها. أو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أليست يعني كان ذكرت عنه خاصة كل يوم في مغرب وعشاء؟ لا يلزم من كل ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل عنه القول والفعل. عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث نقلت عن النبي من قوله ولم تنقل عنه من فعله. يعني وإلا لو أننا ألزمنا أو التزمنا أن كل عبادة أو كل عمل لابد أن نطبقه إلا بالقول والفعل معا أسقطنا كثيرا من السنة، الله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. أما حديث الأخ يسأل يقول هل يوجد فضيلة للصلاة على يمين الإمام؟ يوجد حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف لكنه شاذ، حديث ضعيف. والصحيح إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، لأن الحديث هو الأفضل، أحدهما صحيح والآخر شاذ. وصح عن بعض الصحابة قولهم كنا نحب أن نصلي على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأخذ عنه. إذن الصلاة على اليمين من الصحابة كانت للأخذ عنه، يعني لقرب السماء، فضلا عن وجود يعني الفضل العام لليمين. أما فضيلة خاصة فلا يوجد. إضافة إلى نقطة ثالثة أن الأصل توصيف الإمام بالنسبة للصف. الآن لو أن الناس جميعا جاءوا على اليمين لما عاد هنالك مزية لتوصيف الإمام أو وجود لتوصيف الإمام، فيبتدئ باليمين ثم بالشمال. لكن لو أن واحد جاء وجد الصف متوسطا به الإمام أين يذهب؟ يذهب إلى اليمين. لكن لا نقول كل من يأتي يذهب إلى اليمين، إنما لابد من موازنة توسيط الإمام، مع التنبيه إلى أن توسيط الإمام منقول من فعل السلف. أما حديث وسط الإمام المروي في سنة أبي داود فهو حديث ضعيف فقط. في الإنصاف الذي يتولى الإمام، ما اللي بصلي خلفه، هل يجب أن ينصف الإمام في الصلاة؟ إيش ينصف يعني؟ يعني مثلا الإمام في المحراب، أيوة، الناس تأخذ على اليمين أكثر ولا على الشمال ولا الأصل الموازنة كما قلنا، الأصل التوصيل. لكن طبعا الموازنة غير مضبطة بالشبر والذراع والباعي، إنما القضية تقديرية يعني، والله أعلم. سيدي الله يجزاك الخير، الإطالة في السجود أو الركوع بعد تكبير الإمام لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز. الأصل إذا كبر الإمام كبره، وإذا قرأ فانصته، وإذا ركع فاركعه، وإذا سجد فاسجده، يعني اتباع الإمام. الأصل تتبع الإمام، نعم. فقط ماذا ستستفيد من هذا السؤال؟ هذا ذكر بين العلماء، والإمام البيهقي له ترجيح، والنووي رحمه الله في شرح مسلم له ترجيح، وخالفه السيوطي، وهي مسألة لا يترتب عليها عمل، وهي من المسائل التي لا يترتب عليها عمل، وهي من المسائل التي لم يذكرها أهل العلم في كتب العقائد، وإذا ذكرها بعضهم يذكرها على هامش البيان ليس في أصول الاعتقاد، وبخاصة أن هذه المسائل إذا طرحت في مجالس العوام قد لا يدركون حقائقها ولا يفقهون معناها ولا نصوصها ولا أدلتها. فانظر عن أن ذلك قد يستغله بعض المتربصين بالباطل فيفتري على أهل السنة وطلاب العلم ما لا يخطر لهم على بال. نعم تفضل، ارفع صوتك عفوا. الأخ يقول هل الدعاء مستجاب عند غسيل الميت؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الميت تحضره الملائكة، لكن الظاهر أن هذا في حالة النزع. أما في حالة التغسيل هل هناك نص خاص أو حكم خاص في الدعاء واستجابته عند تغسيله؟ في حدود علم لا يوجد، وفوق كل ذي علم عليم، والله تعالى أعلى وأعلم. عند زيارة الميت إيش دعاء المزور؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عائشة زوجه وأحب نسائه إليه، قالت له يا رسول الله إني أريد أن أزور قبر أخي فماذا أقول؟ قال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله متبعون، أنتم لنا فرض ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. لم يقل لها اقرأ الفاتحة، ولم يقل لها اقرأ ياسين، ولم يقل لها اقرأ البقرة، ولم يقل لها اقرأ القرآن، وإنما قال لها وعلمها وهي أحب الناس إليه. لا يمكن أن نتخيل أن هنالك شيئا أفضل مما دل النبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة أم المؤمنين عليه، ولا هل من الممكن أنه يمدها على الأمر الأقل وغيره يفعل الأحسن؟ حاشا وكذا. الله تعالى فضل. ثبت أنه الله سبحانه وتعالى كتب التوراة. نعم، ورد حديث في ذلك عن عائشة، وهو يحمل على أنه حديث مرفوع أيضا، على أنه حديث مرفوع، لأن الغيبيات المنقولة عن الصحابة تحمل على أنها أحاديث مرفوعة وليست موقوفة. نعم تفضل. في نص القرآن الكريم كتبنا له في الألواح من كل شيء، قد يقال الألواح غير التوراة، الألواح غير التوراة، الله أعلم. تفضل. ثم كتبنا لا ينسى أن هذا من الله، قد يكون رسله، توفته رسلنا، توفته رسلنا، وفي الآيات الأخرى أن الله يتوفى الأنفس. يعني الدلالة غير قطعية على المعنى، بينما حديث عائشة ثلاثة كتبهن الله في أحد. أما من يستطيع أن يصلي واحد ويستطيع السجود، لكن لا يستطيع أن يجلس بين السجدتين، يعني وجع في ركبتين، كيف يصلي؟ يصلي ما يستطيع. الذي يستطيع، نحن لا نعرف، هو يستطيع، الذي يستطيع هو يفعل. طبعا نتكلم عن الفريضة، أما غير الفريضة فلا واسع. لو صلى جالسا صلاته كلها، صلاة القاعدة على مثل صلاة القاعدة، صلى الله على نبينا محمد